طيب ذكر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خصصته بالمدارسة والمذاكرة والذكر لأن فيه ما لا يوجد لا في السيرة ولا يوجد في خلق رسول الله من خلال مذاكرة كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي، لأنه يذكر أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرابة رسول الله، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بباب جد مهم وهو باب المعجزات، والكلام فيه لن يكون قصيرا بل أقرب إلى الطول منه إلى القصر. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتابه الموسوب من نور العيون في تلخيص سيرة الأمير المأمون صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم وعماته. قال رحمه الله: الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار والغيداق وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهم حمزة والعباس وصفية رضي الله عنهم. دقق معي بارك الله لي ولك وفيك، فالمسألة ليست هي مجرد قراءة واستمتاع كما نفعل في ختم السيرة في مجالس وموالد ومناسبات، ولكن الأمر أبعد. أولا نوثق، انقش، أثبت العرش ثم انقش. طيب لاحظ الآن قول ابن سيد الناس رحمه الله ذكر أعمامه صلى الله عليه وآله وسلم وعماته. أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعماته في الأصل ذكر ابن سيد الناس في عيون الأثر النص التالي، قال: وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شقيق هؤلاء. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو محمد بن عبد الله شقيق هؤلاء المذكورين. نعم. يقول: أعمام وعمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحارث وقثم بالضم. قثم قثم الشيء يقثمه قثما، قثم الشيء يقثمه قثما جمعه، وتطلق العرب لفظة قثم على الذكر من الضباع، على الذكر من الضباع، والعرب كانت تتسمى وتسمي بأسماء الحيوانات ليس لها ولكن لعدوها لأنه أرعب وأفزع وأخوف لقلوبهم. قال: والزبير وحمزة والعباس. أقف بكم عند من أسلم وهم حمزة والعباس وصفية، وأقتصر في البقية على ضبط الاسم وفوائد جانبية، لكن أقف ببيان ما ثبت من فضائل بطريق صحيح أو حسن أو يقرب من الحسن في هؤلاء الأعمام الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم حمزة والعباس وصفية. طيب، العباس رضي الله عنه كنيته أبو الفضل، كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين أو ثلاث. العباس كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين أو ثلاث. كان رئيسا في قريش، كانت إليه عمارة المسجد الحرام وإليه السقيا، سقيا زمزم بالمسجد الحرام. شهد بيعة العقبة الثانية، وقد مر بنا هذا الحدث وهو حدث ثابت أنه رضي الله عنه خرج في بيعة العقبة الثانية عندما اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 73 من الأنصار ومن الخزرج وامرأتان عند العقبة الثانية لبيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الذي خرج مع رسول الله، وهذا من مناقبه رضي الله عنه، من الذي خرج مع رسول الله؟ خرج معه عمه العباس ليستوثق لابن أخيه، لأنه سيخرج من مكة، ذلك البلد الذي ولد فيه وترعرع صلى الله عليه وآله وسلم. خرج العباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الثانية يستوثق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون في أمان في مستقبل أيامه بهذه المدينة التي سيرتحل إليها، يهاجر إليها من مكة. فقال رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم. فقال الأنصار: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ، تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى الله وتلا القرآن، تكلم النبي فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. شوف مادة الدعوة في تلك الفترة المتقدمة، ودعا ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. الحديث رواه الإمام أحمد والطيالسي وابن إسحاق، وهو حديث صحيح. ومما صح في فضل العباس رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد مرتين في المسند وفي كتابه فضائل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العباس أجود قريش، أجود قريش كفا وأوصلها، والحديث صحيح. قال رحمه الله: وأبو طالب واسمه عبد مناف، أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو طالب هو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهر من غيره، وقد رزق بطالب وعقيل وجعفر وعلي. ومن اللطائف في هؤلاء الأبناء الأربعة لأبي طالب أن كل واحد منهم أكبر من أخيه بعشر سنين، ولهم أخت اسمها أم هانئ، كلهم أسلموا إلا طالبا. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على هداية هذا العم، هذا العم الذي وقف مع رسول الله وقوف البطل، مع أنه ليس على دين الإسلام. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بعد أن قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وقف مع رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب رغبة شديدة في أن يسلم، وإلى آخر لحظات حياته وهو واقف على رأسه يقول: يا عماه يا عماه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وبين يديه رفقاء السوء يقولون له، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومات على هذا: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا بل إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنزل الله تبارك وتعالى آيتين بعدما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وأبو لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وحجل، لاحظ لي في حجل هنا، حجل ضبطت ضبطين، حجل هكذا وجهل بتقديم الجيم، وعلى من لفظ بهذا الاسم جهل بتقديم الجيم معناه السقاء الضخم، السقاء الضخم وهو لقب. لكن الإمام الدارقطني رحمه الله أثبت ما أثبته ابن سيد الناس، قال هو حجل بتقديم الحاء، وعلى هذا لو قدمنا الحاء على الجيم يكون معناه الخلخال، الخلخال أو القيد، أو القيد. قال واسمه المغيرة وضرار والغيداق وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهم حمزة والعباس وصفية. تقدم ذكر شيء مما ورد من فضائل حمزة، بل تقدم ما وقفت عليه من فضائل العباس رضي الله عنه. أما حمزة فأسلم قديما وعز به الإسلام لما أسلم، فقد روى الطبراني عن محمد بن كعب القرظي وعن غيره مرسلا، والحديث يبلغ بهذه المراسيل المروية من وجوه عديدة لدرجة الحسن لغيره، أن حمزة كان يصيد، فإذا رجع مر على منتدى ناد لقريش، وكانوا يجلسون دائما بين الصفا والمروة، فكان يمر عليهم ويقول صدت اليوم كذا وفعلت كذا، فجاءته امرأة فقالت إن أبا جهل نال من ابن أخيك، نال من محمد وشتمه، فأخذ القوس ومضى على هذا المنتدى وهذا النادي حتى وقف، فأوهمهم أنه يسرد كما يسرد كل مرة، قال فعلت كذا وصدت كذا، فلما دنا من أبي جهل ضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة، وعند ذلك قال أنا على دينه، أنا على دينه. والحديث حسن لغيره، هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه بالرضاع، أرضعتهما النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة ثويبة الأسلمية، شهد وهو أسن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير، شهد بدرا وأحدا، وبها مات رضي الله عنه شهيدا. قتله وحشي بن حرب، قتله وحشي بن حرب لأن جبير بن مطعم أغراه، قال له إن قتلت حمزة فأنت معتق، ها فأنت عتيق، فأخذ حربته وما له شيء في تلك المعركة، معركة أحد، سوى أنه ترصد لحمزة ليقتله، وتمكن من ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فضائله رضي الله عنه ما رواه سعد بن أبي وقاص، ما رواه سعد بن أبي وقاص قال كان حمزة بن عبد المطلب مقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول أنا أسد الله وأسد رسوله. لاحظ الشيخ الألباني في مواضع ومن مصادر حكم على الحديث بأنه ضعيف جدا، لكن الحديث صحيح، رواه ابن أبي شيبة وابن سعد والحاكم بإسناد صحيح، والله أعلى وأعلم.